ولم يغفر له معناه أنه افتضح عند جميع الناس، هل ولا لا؟ فإذا افتضح عند قومه ثم غفر له فمعنى أنه ستر عن أكثر الناس، لأن أكثر الناس غير المعاصين له. نعم نعم نعم. العفو بمعنى التجاوز، يعني أن الله عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. لا، الله ما يقول صفحت عنكم، إنما الصف فيما نحن نؤمر به. وعن الله فلا أذكر الآن إن الله يقول صفح عنه، فليقول عفى عنه ولا يقول صفح. الصف والعفو إذا اجتمع في حق المخلوق، فإنه يفسر العفو بكذا بعدم المؤاخذة على الذنب، والصف بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجري، فيكون تكميل للعفو. لا، هو إذا نظرنا إلى معناه الأصلي في العفو أنه عدم المؤاخذة على الذنب، ما يلزم أن الله سبحانه وتعالى، ما أدري، يمكن صدق العفو في حق الله من شامل الأمرين، بمعنى أن الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو. يعني يمكن يقول أن العفو في حق الله يشمل الصف. نعم. نعم نعم. احنا الحديث ذكرنا ان هذا في الحدود الشرعيه، الحدود الشرعيه، لكن هذه في غير الحدود الشرعيه، لان محبه اشاعه الفاحشه او شيوع الفاحشه ليس هو القصد الموجب للحد، هذا انما يوجب التعذير، والتعذير قد يتخلف، قد يتخلف. نعم، مثل هؤلاء المستحقون للعذاب في الاخره وهو التعذير، لكن قد لا يعذرون، يتخلف لسبب من الاسباب. واما عذابهم في الاخره فباق، يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما تخلف عذاب الاخره، على أن بعض الأخوان أمس قال ربما أن المراد بالعذاب ما هو أعم من الجل وشبهه، يكون عذاب أن الله تعالى يجعل في قلبه ألما وحزنا وقلقا وما أشبه ذلك. شلون؟ إلا لو عذره الإمام فإننا نقول بمقتضى أن الحد يكفر، التعذير يكفر أيضا، تعذير يكفر إذا كان مستوفيا، لأن حقيقة الأمر إن تعذير الإمام بالنسبة للتعذير قد يتركه إطلاقا مع وجوده، وقد يفعله مع التهاون به، وقد يفعله على وجه الكمال، بمعنى أنه يعاقب هذا المعتدي عقوبة تامة تكون كالحد الشرعي، لأن يعني نعلم أن الحد الشرعي أنه عقوبة تامة لأنه من الله، لكن التعذير قد ينقص عن مقابلة الذنب أو الجرم، مثل أقل فيكون ناقص، وقد يكون مساويا فيكون تاما، وقد لا يؤخذ به الإنسان إطلاقا، مثل الحاكم المظالم وإلا له قرابة مع هذا الشخص فيحابيه. نعم، كيف؟ إيش؟ قلنا على هذا للعرض الذي بمعنى التحضير، يعني أن الله يحضنا على أن نحب مغفرة الله، ويلزم من محبة المغفرة السعي في أسباب حصولها. نعم عبد الله. نعم نعم نعم، الظاهر منتهى.